الرحيم صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا في السابق بأن صاحب الأجرومية لم يذكر البناء واكتفى بالإعراب، ونبه عليه صاحب التحفة السنية محي الدين عبد الحميد وذكر البناء في ذلك الوقت. فهنا قال باب الإعراب والبناء. الأصل يا أخوانا ما المقصود بالإعراب والبناء في بعث اللحن؟ أن بعض الكلمات لا تتغير بتغير موقعها في الجملة، تجدها ثوابت دائما، هل وثم وغير ذلك، هذه الكلمات. فلذلك نقول البناء هو ما لا يتغير آخره بتغير موقعها في الجملة، والمعرب هو ما يتغير آخره بتغير موقعها في الجملة، بحسب ما تضع في الجملة تجد يؤثر العامل فيه. لكن بالنسبة للمبني لا أثر للعامل فيه، لا أثر للعامل فيه. فقال هنا باب الإعراب والبناء، دخل بعد ما عرف العلامات الاسم والحرف سيدخل في باب الإعراب الإعراب والبناء. فقال الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، سقطت العوامل عندنا في النسخة المعي، العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب لغة هو الإظهار والإبانة، أعربت عما في نفسي أي أظهرته وأبدته، هذا بالنسبة للإعراب لغة. واصطلاحا هو ما عرفه المؤلف تغيير أواخر الكلم، زاد بعضهم قال بدل أواخر ينبغي أن نقول تغيير أحوال أواخر الكلمة، لأن لا تتغير آخر الكلمة، مثل نقول محمد، فمحمد ليس الدال تتغير وإنما حالة الدال التي تكون في محمد، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فهل تغيرت الدال؟ لم تتغير الدال، وإنما الذي تغير هو الشكل الذي كان على آخر الكلمة، إذا ما كان ضما أو يكون كسرا أو يكون بماذا فتحا. فقل هذا القروة هو تغيير أواخر الكلم، كما ذكرنا بعضهم يقول أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم لاختلاف العوامل. هنا الكلم كل لفظ يسمى بماذا؟ يسمى بالكلم، ولا بد من أن يعطي فائدة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذا لابد بماذا منه؟ فقال لاختلاف العوامل الداخلة عليه، العوامل جمع عامل، العوامل بماذا جمع عامل؟ وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، تكون على وجه مخصوص من هذه الأوجه، مثل ما ذكرنا محمد، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، سافر يسافر، سافر سافر. فكل هذا قد يكون بالسكون، قد يكون لن يسافر، لن يسافر، لم يسافر، محمد يسافر، فكلها تدل إذا ماذا؟ ما الجزم؟ هذه بسبب ماذا؟ بسبب العامل الذي قد أثر عليه. والعوامل على قسمين، قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فالمعنوي هو الابتداء في المبتدا، في العامل، في السبب الذي أثر فيه بماذا هو الابتداء. والعوامل اللفظية كثيرة جدا التي يقع فيها، وسيأتي بالنسبة للكلام عليها في بعد ذلك. فيقول هنا لاختلاف العوامل الداخلة عليها، على ماذا؟ على الكلمة، هي التي أثرت فيها أواخر الكلمة. قال لفظا أو تقديرا، واللفظ هو ما تلفظ به، مثل ما ذكرنا الضم في محمد، جاء محمد، رأيت محمدا، فكل ما تلفظ به. لكن أو تقديرا، والتقدير يكون في الأسماء المنقوصة أو المقصورة، فكل بحسبه. والتعذر قلنا في ماذا؟ والتقدير بماذا يكون؟ أخذناه في التحفة في ثلاث أشياء، إما يكون في الثقل، إما أن يكون تعذر، وإما أن يكون بالمناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. مثل ما أقول هذا كتابي، شنو أعرف محمد هذا كتابي؟ مبتدا في محل رفع مبتدا، كتابي المبتدا ماذا يحتاج؟ خبر دائما مرفوع، مرفوع كتابي، اين الضمه؟ مقدرة، ضمه المقدره لاشتغال المحل، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه. ما هي حركه المناسبه؟ الياء متكلم. لماذا الياء؟ لأن الذي يناسب الياء دائما هو الكسر، ويناسب الواو هو الضم، ويناسب الألف هو الفتح. فلذلك اشتغال المحل بحركة الناس. فقوله تقديرا هو ما قدرنا عليه الحركة تقديرا لا ظهور. هذا فرق بينه وبين المبني. لما نقول هذا هذا التنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لا نقول هنا في بالنسبة للعوام لأن من مبنيات ليس بماذا من المعربات، لا بد أن نفرق يعني. لكن في حال المعرب مثل ما نذكر موسى، جاء موسى، فنقول جاء موسى عندك جاء فعل الماضي وموسى من فعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف من عن ظهورية التعذر. من عن ظهورية التعذر. لماذا التعذر؟ يتعذر إخراج الضمة فوق الألف. ولما نقول جاء القاضي عندك يا جاء فعل نعم فعل مرفوع ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقة. لماذا؟ لأن تأتي ثقيلة، ممكن نقول القاضي لكن في ثقيلة عندنا. والأصل بأن اللغة كلها قائمة على الخفة، فهنا خففت. فنقول إذن هذه الأشياء التي معنا إما أن يكون بحركات ظاهرة كالضمة والكسرة وغير ذلك، وإما أن يكون بحركات مقدرة. والمقدرة بثلاث أشياء تمنع، إما تمنع بثقل أو بالتعذر أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن هذا إخوانا هو الإعراب، هو الإعراب قد يكون بالحركات وقد يكون بالحروف. مثل ما نقول جاء المؤمنون ورأيت المؤمنين ومررت بالمؤمنين، هذا كلها الآن السبب ماذا؟ بالمكسور منصوب بالياء، كذلك مخفوض بالياء، ذاك مرفوع بالواو، فالتقطاته كذلك جاء الرجلان رأيت الرجلين مررت بالرجلين أيضا مثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فهذه بحسبها. فإذا هو التغيير لأواخر الكلم. لماذا قال لأواخر الكلم في هذه الأشياء ما لم يقل بالحروف؟ ذكر هذا لأنها كلها ليست أصلية. الأصل هو الضم، الضمة الأصل في الضم، والكسرة الأصل في الجر، والسكون الأصل في الجزم، وهكذا. إذا هذا ليست بأصليات، ولذلك أهل العلم لما يذكروا في قضية الإعراب في تعريفه هو بسبب هذا الأمور. نأتي لبعض التغيرات ليست بسبب العوامل، ليست بماذا؟ بسبب العوامل. يعني مثل ما يأتي قد أفلح المؤمنون في قراءة ورش النقل، هذا هل نسميه إعراب؟ لا يسمى إعراب، هذا ليس له دخل إعراب، وإنما هو لغير علة، لغير عامل. الأصل في قلنا في الإعراب إيش يكون؟ التغير بسبب عامل، لكنه لم يكن عامل بسبب لغة من اللغات تغير حركة النقل تتغير. قد أفلح المؤمنون أن الدال بدل تكون ساكنة صارت مفتوحة، لماذا؟ هي قراءة من القراءات، هذا لا يسمى إعراب، لأن السبب ليس له عامل بماذا؟ من العوامل. أيضا كذلك نجد بعض الكلمات قد يجد فيها إعراب لكنها ليست منضبطة، مثل حيث، قد تكون حيث وحيث وحيث، وهذه ليست لها وجه في الإعراب، كذلك ليس معروف. جلست حيث جلس زيد، حيث جلس زيد، فقد تجد ليس التأثير في هذا الإعراب هو لسبب عامل، فلذلك هنا لا تدخل تحت باب الإعراب. فنحن في الإعراب يشترط في أن يكون سبب التغيير الذي قد وقع في الكلمة هو العامل الذي أثر فيها. ولذلك قال تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فهمنا ما مقصود باللفظ المقصود. قال وأقسامه أربع: رفع ونصب وخفض وجزم. وجزم كما قال الشاعر: لقد فتح الله أبواب فضله ومن بضم الشمل، وانجبر الكسر ومن سكن القلب انتصبت لشكره لجزم بأن الرفع قد جره الشكر. فنقول أربعة أشياء هي رفع ونصب وخفض وجزم. الرفع هذه هي الأربع أقسام، ليس لها خامس، ليس لها خامس في علامات الإعراب. فأما الرفع فهو من الارتفاع مأخوذ، وتعريفه هو الضمة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها في الرفع. وكذلك النصب هو الفتحة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، والخفض هو الكسرة، والجزم هو السكون. قال في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. الأسماء لها ثلاثة من أربعة، والأفعال لها ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة، والحروف ماذا لها؟ البناء، لا تدخل تحت باب الإعراب. وعليكم السلام، تفضل يا مولانا. فذكرنا قال في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض. لما تتبع أهل اللغة لغة العرب لم يجدوا شيء من الأفعال محفوظ، ولم يجدوا شيء من الأسماء مجزوم في أصله. نحن لا نتكلم، نعم أن العربية لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، هذه قاعدة، لكن لما نأتي في القواعد الإعراب لا نجد اسم مجزوم. فتعلل اللغة، واللغة منسجمة كلها وتجد لها أسباب، يعني كما نبحث نحن في الشريعة على أسباب فكذلك اللغة يبحثون على أسباب. فقالوا ما السبب بأن الاسم منع من الجزم، وما السبب بأن الفعل منع من الخفض؟ قيل الأصل في الأسماء أنها أخف من الأفعال، الأسماء أخف من الأفعال، والجر أثقل من الجزم، أثقل من الجزم، فكان للتعادل هذا الأمر، حتى التعادل لغة العرب لا يكون فيها ثقل مع ثقل، تزداد فيها ثقل، فجعلوا الثقيل للخفيف والخفيف للثقيل ليقع التوازن والتعادل. فلما كان الاسم خفيفا ناسب أن يكون معه الثقيل وهو الجر، ولما كان الفعل ثقيل ناسب أن يكون معه الخفيف. ليش خفيف السكون؟ دائما نقف على ساكن، دائما نقف على ساكن لخفة الشيء نهاية المطاف. فلما كان الفعل ثقيلا ناسب أن يكون معه الخفيف وهو بماذا؟ الجزم. إذن هذا الأمر فعل ليقع التعادل، ليقع التعادل بماذا؟ بين الأمرين. قال ولا جزم فيها، أي لا جزم في الأسماء، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، أي لا يقع الخفض بماذا؟ في الأفعال. فأحد هذه الأمور. قال والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء، حركة نحو هؤلاء، حركة واحدة المقصود بها، حركة واحدة من غير علة تكون فيه ولا اعتلال فيه، لا لأجل حرف علة أن تجد دائما في هذا الأمر، ولا كذلك أيضا لاعتلال فيه، يعني علل بأنها لغة من لغات العرب أو كما ذكرنا في قضية النقل أو في مثل هذه المسائل. المهم الآن أن نقول بأن هذا البناء لزوم آخر الكلمة حركة واحدة، حركة واحدة، مثل هؤلاء تقول جاء هؤلاء، مررت بهؤلاء، رأيت هؤلاء، الثلاثة كلها بالكسر. لماذا؟ لأنه يقول ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المبني. فهذا نتيجة التعليلات التي بني لأجلها، ستأتي عدة تعليلات أن علل مشابهته للفعل، مشابهته للحرف، مشابهته في المعنى، مشابهته في التركيبة، الخلاف بماذا الذي سنراه بين أهلنا. فقال نحو هؤلاء، أو سكون نحو من وكم، نحو من وكم، وأنواعه أربع: ضم وفتح وكسر وسكون. فنقول إذن هو ما لزم حركة واحدة، قد يلزم أكثر من حركة بعض، مثل حيث، وقد يكون فيه اختلاف لغات، اختلاف لغات، مثل أمس لغة بني تميم هو لزوم الكسر فيها، غيرهم لا يخالف. حذامي كذلك أيضا، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، لقد رأيت عجبا من أمس، بعضهم عجائزا مثل السعالي خمسة، يكون ما في رحلهن همسة، لأبقى الله لهن ضرسة ولا لقينا الدهر إلا تعسى. هذا الآن أمس في لغة العرب قد تكون فيها من لغات، لكن هي الأصل إذا كان مبنية فهي تلزم حركة واحدة في لغة قوم معين. قالوا أنواع أربعة: ضم، انظر إخوانا، ضم عبر في الإعراب يقول رفع، وهنا في البناء ضم، وفرق بين الألفاظ فيها، وفتح عبر في الإعراب بالنصب، وكسر وعبر بالخفض، وسكون وعبر بماذا؟ بالجزم فيه. فهذه إذن علامات الجزم وعلامات الإعراب. ثم قال والاسم ضربان معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني كما ذكرنا في شبه من الحروف المبني. فسنترك هذا إلى درس القادم إن شاء الله في تقسيم الاسم إلى الضربين المعرب، وكذلك أيضا يكون منه بماذا مبني، والفعل هل هو مبني ومعرف، منه ما هو معرب فعل مضارع، ومن الباقي يكون بماذا مبني، والحروف كذلك أيضا كلها مبنية، ونتكلم أيضا على لماذا بنيت هذه ولماذا لم تبنى غيرها. رسول الله عز وجل يوفق الجميع محمد ورضا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.